أشكال النعت: النعت الجملة وشبه الجملة. أخيراً، أحتاج اسمك يا سيدي لأسجل بياناتك. أنعت بأبي الحلول. أعذرني، ماذا قلت؟ أنعت بأبي الحلول، صفة الاسم جاءت على شكل شبه جملة بدلاً من اسم ظاهر. ماذا؟ لا عليك من كل ذلك، اسمي هو أبو الحلول. حسناً، شكراً لك. طاب يومك. مع السلامة. يبدو أن أقلة فقط هم من يعلمون ما هو النعت، فالنعت هو تابع يذكر لبيان صفة في منعوت قبله بقصد التوضيح إن كان معرفة، أو التخصيص إن كان نكرة. ويأتي النعت على شكل: أولاً، النعت المفرد، وهو ما ليس بجملة أو شبه جملة. ثانياً، النعت الجملة، ويكون جملة فعلية أو اسمية. ثالثاً، النعت شبه الجملة، ظرف أو جار ومجرور. سنبدأ بالنعت الجملة وله شروط، فيجب أن يكون المنعوت نكرة، بحيث إن الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال، كما يشترط أن يشمل النعت ضميراً يربطه بالمنعوت. يمكن للنعت أن يكون جملة فعلية كقولي: سمعت عصفوراً يغرد. سمعت فعل ماض مبني على السكون الظاهر على آخره، والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. عصفوراً مفعول به منصوب، وعلامة نصبه تنوين الفتح الظاهر على آخره. يغرد فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يعود على العصفور. والجملة الفعلية في محل نصب نعت لعصفور. يمكن أيضاً للنعت أن يكون على شكل جملة اسمية كقولي: زرعت وروداً ألوانها نادرة. زرعت فعل ماض مبني على السكون الظاهر على آخره، والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. وروداً مفعول به منصوب، وعلامة نصبه تنوين الفتح الظاهر على آخره. ألوانها مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. وها ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. نادرة خبر مرفوع، وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره. والجملة الاسمية في محل نصب نعت لورود. أخيراً، من الممكن أيضاً أن يكون النعت شبه جملة، أي ظرف زمان أو مكان أو جار ومجرور، ويشترط فيه أن يكون المنعوت نكرة، مثل قولي: أحرزت هدفاً في المرمى. أحرزت فعل ماض مبني على السكون الظاهر على آخره، والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. هدفاً مفعول به منصوب، وعلامة نصبه تنوين الفتح الظاهر على آخره. في المرمى جار ومجرور، وشبه الجملة في محل نصب نعت لهدف. هنالك ملاحظة أود أن أنوه عليها، وهي أنه يمكن للنعت أن يتعدد والمنعوت واحد، مثل: التقيت بمدرس عزيز، علمه رائع، له فضل علي كبير في نجاحي، تحملني كثيرا حتى وصلت إلى هنا. فالمنعوت مدرس له نعت أول جاء على شكل اسم ظاهر وهو عزيز، ومن ثم نعت ثان جاء على شكل جملة اسمية علمه رائع، وثالثا نعت على شكل شبه جملة له فضل، ثم أخيرا نعت رابع على شكل جملة فعلية تحملني كثيرا. أتمنى أن يكون درس اليوم مفيدا، وإلى اللقاء. التلخيص: النعت هو تابع يذكر لبيان صفة في منعوت قبله. يأتي النعت مفرداً أو جملة اسمية أو فعلية أو شبه جملة، ظرف أو جار ومجرور. يشترط في النعت الجملة أو شبه الجملة أن يكون المنعوت اسماً نكرة، وأن يشتمل النعت على ضمير يربطه بالمنعوت. إعراب جملة أو شبه جملة النعت: في محل رفع أو نصب أو جر. يمكن للنعت الجملة أو شبه الجملة أن يتعدد، والمنعوت واحد.